وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

فيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون